نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نختم اليوم إن شاء الله تعالى باب الصيام بباب الاعتكاف. والاعتكاف يأتي في اللغة بعدة معاني، منها اللزوم، ومنها الحبس، ومنها المنع، ومنها الإقبال. وهذه المعاني لها علاقة، أو بعضها له علاقة بتعريفها الاصطلاحي، حيث قال المؤلف رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. هذا هو الاعتكاف، وهو لزوم، لأن من معاني الاعتكاف في اللغة الملازمة واللزوم والمواظبة والإقبال، فهو لزوم المسجد. فكون الإنسان يلزم المسجد ويحبس نفسه في المسجد لطاعة الله عز وجل، فهذا هو الاعتكاف. والاعتكاف كان موجودا في الشرائع السابقة، ففي عهد إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فهذا فيه إشارة إلى أن الاعتكاف كان موجودا. ومريم عليه السلام قال الله عز وجل عنها: فاتخذت من دونهم حجابا، وكانت في المحراب في المسجد الأقصى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فهذا فيه إشارة أيضا إلى الاعتكاف. قال رحمه الله: وهو سنة، يعني الأصل في الاعتكاف أنه سنة. سنة يعني مستحب ولا يجب، وهذا بإجماع العلماء، والدليل مشروعيته قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فهذه كلها تدل على سنية واستحباب الاعتكاف، وهو أمر متفق عليه. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت حديث صحيح في أفضلية الاعتكاف. لم يثبت. سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل في الاعتكاف شيء؟ قال: لا أعلم شيء إلا شيئا ضعيفا. يعني حديث مشهور: من اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبينه 70، ليس بصحيح. وإنما الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وكما سيأتي الصحابة اعتكفوا، والاعتكاف فيه ذكر وقرآن وإلى آخره. أما حديث بخصوصه فلم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الاعتكاف. قال: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. الأصل في الاعتكاف أنه مستحب، لا يجب الإنسان يعتكف. متى يتحول من مستحب إلى واجب؟ بالنذر، لأن النذر الوفاء به واجب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، ومن نذر أن يطع الله فليطعه. فهذا دليل على أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالنذر وجب الوفاء به. وهذا من غرائب العلم أن النذر في الأصل مكروه، مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنما يستخرج من مال البخيل، وقال: لا يأتي بخير. لأن النذر كأنه اشتراط على الله. لاحظوا حقيقة النذر اشتراط على الله، كأنك تقول: يا ربي، هو شو يقول الآن؟ يقول: لله علي نذر، إن شاف الله مريضي أصوم شهر مثلا. شنو حقيقة النذر؟ كأنك تقول أنك تشترط على ربك: إذا شافيت الوالدة أصوم. وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فمع أن النذر مكروه، إلا أن الوفاء به واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. فلو قال شخص: لله علي نذر أن أعتكف يوما أو يومين، تحول النذر من مستحب إلى إيش؟ إلى واجب. ولذا قال: إلا أن يكون نذرا. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال له: أوفي بنذرك. أو قال: أعتكف، قال: أوفي بنذرك. فأمره إيش؟ أن يوفي بنذره. الحديث الثاني أنه نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، حديث آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك، وهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر. قال: ويصح من المرأة في كل مسجد، ويصح من المرأة في كل مسجد. قلنا قبل ذلك أن الاعتكاف سنة. الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه كان يكره الاعتكاف، وذكر أصحاب الإمام مالك رحمه الله أن سبب كراهة الإمام مالك قالوا: حتى لا يؤدي إلى التبتل والانقطاع عن الدنيا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن ينقطع تماما وينشغل بالاعتكاف عن أمور الواجبات، وهذا وجه الكراهة. والصحيح أنه لا كراهة، لأن الذي اعتكف من؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يعتكف وله أجر في ذلك. قال: ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني كما يصح الاعتكاف من الرجل باتفاق العلماء، كذلك يصح من المرأة. دليله اعتكاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كما في مسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فجاءته عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، أريد أن أعتكف. فأمر لها بخباء، مثل خيمة أو رواك كذا، طرف المسجد. فجاءت حفصة رضي الله عنها واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أريد أن أعتكف. فأمر لها بخباء. فجاءت ثالثة: أريد أن أعتكف، يعني غيرة النساء حتى في المسجد، أريد أن أعتكف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وما عجب هذا الوضع، فقال: آل بر تردنا، وأمر بإزالة الأخبية. ثم قضى هذا الاعتكاف في شوال، وسيأتي الحديث. قضى الاعتكاف في شوال، اعتكف، سيأتينا أنه اعتكف في العشر الأول وقيل العشر الأواخر من شوال. الشاهد أن هذا الدليل على جواز الاعتكاف في النساء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى إيش إكثار النساء من ذلك. وجاء في نفس الحديث: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. لكن هناك قيد يصح من المرأة في كل مسجد، نضع قيد: إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وهذا قيد مهم جدا. وهذا الزمن في الحقيقة زمن فتنة، فلو جاءت المرأة في رمضان واعتكفت يوم ويومين وثلاث، في الحقيقة يخشى عليها من الفتنة، خصوصا في هذا الزمن. فيقال بأن المرأة لا تعتكف في المسجد إلا إذا أمنت الفتنة تماما. وأما الإطلاق صحيح أنه ثابت في السنة، لكن ينبغي هذا التقييد. وقال العلماء: لا بد من إذن الزوج أيضا، المرأة لا يحل لها أن تخرج من البيت بدون إذن الزوج، ولا يحل لها أن تصوم صيام النافلة إلا بإذن الزوج، فأمر الزوج واجب، فلا يجوز أن تذهب وتعتكف دون أن تستأذن من الزوج. هذا رأي أكثر العلماء، أن المرأة يجوز لها أن تعتكف. يرى بعض الفقهاء أن المرأة إذا كانت شابة لا يصح أن تعتكف، لعلهم أخذوها من كون الفتنة، لكن عائشة رضي الله عنها كانت شابة لما اعتكفت، فيقال يصح من المرأة الصغيرة أو الشابة، لكن قيد إيش؟ إذا أمنت الفتنة. قال: ويصح من المرأة في كل مسجد، في كل مسجد. يقول علماء المرأة عندها ثلاث مساجد. المسجد الأول هو مسجدها الخاص الذي تصلي فيه في غرفتها الخاصة، كل مرأة تصلي في غرفتها، هذا المسجد الخاص. والمسجد الثاني البيت، يعني أي مكان في البيت تصلي مرة وهنا مرة. والمسجد الثالث مسجد الحي. وكلمة مسجد هنا لغة يعني مكان الصلاة، وإلا فإنها لا يصح أن تعتكف إلا في إيش؟ في مسجد. وهذا سيأتينا الآن، أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد اللي هو المسجد المعروف، ولو اعتكفت في بيتها فليس اعتكاف، لا يسمى اعتكافا. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. الآن يذكر المؤلف يشير إلى شرط من شروط الاعتكاف، أن يكون الاعتكاف وين؟ في المسجد. فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. فلو أراد الإنسان أن يعتكف في بيته، رجلا كان أو امرأة، قال أنا بعتكف في البيت واجلس يوم يومين، لا يصح اعتكاف، وليس اعتكاف، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد العام، في كل المساجد، المساجد المعهودة عند الناس، هذا هو المسجد الذي فيه لهذا المبنى وفيه إمام راتب وتصلى فيه الصلوات الخمس، هذا يسمى مسجد. ولذلك هل يصح الاعتكاف في المصلى؟ لا يصح، لأنه ليس مسجدا. مصلى يعني لا تقام فيه الصلوات الخمس، ليس له إمام راتب، هذا مصلى، فلا يصح في المصلى. ولا يصح في المرأة أن تعتكف في بيتها، إنما لا بد أن يكون في المسجد. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجبة على الرجل، الجماعة واجبة على الرجل، والأحاديث كثيرة في ذلك سبق في كتاب الصلاة. فكيف يعتكف في مصلى؟ كيف يصلي؟ يخرج إلى المسجد يصلي. إذا لابد أن يكون في مسجد إيش؟ تقام فيه الصلوات الخمس، وهو قول المؤلف تقام فيه الجماعة. ولذلك لا يحل ولا يجوز في أو لا يصح في مصلى. قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. كونه يعتكف في مسجد فإن ذلك جائز، حتى ولو لم يكن جامع، يعني لا يصلي فيه الجمعة، لكن الأحسن أن يصلي في مسجد جامع، يعني تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع أو غير جامع، وهذا هو الصحيح. وقيل لا بد أن يكون في مسجد جامع، لأن المعتكف كما سيأتي لا يخرج من المسجد. وقيل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، وهي المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. وهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والصحيح هو جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجوه، منهم من ضعف الحديث، ومنهم من صححه وقال هنا النفي للكمال وليس للصحة. تعرفون النفي لا كذا، قد يكون للصحة وقد يكون إيش؟ للكمال. ما هو الأصل في النفي؟ للصحة ولا للكمال؟ الأصل الصحة، حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكمال. فأنت لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي إيش هذا؟ نفي صحة، يعني لا صلاة صحيحة بلا وضوء. طيب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ليش كمال؟ ما قرينة. القرينة أن أكثر من 20 صحابي رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. فهنا معنى هذا لا وضوء كامل بغير تسمية. وهكذا قالوا في لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث، المسجد الثلاث أي لا اعتكاف كامل، بدليل اعتكاف كثير من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرها كما سيأتي، كلهم اعتكفوا في غير المساجد الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر نذرت أن أعتكف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولم يحدد أي مسجد. الصحيح أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد، لا بد أن يكون مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وإن كان في الجمعة فهو أفضل. أما في البيت أو الدور فلا اعتكاف، حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في أثر صحيح سنن البيهقي أن هذا من البدع، وهو اعتكاف الناس وين؟ في البيوت والدور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. وإن من البدع اعتكاف في المساجد في الدور، مساجد يعني أماكن الصلاة في البيت، يقول أنا اعتكفت هنا. فهذا يدل على أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، إذن لابد أن يكون في المسجد. طيب أي مكان في المسجد يصح الاعتكاف فيه؟ أيضا العلماء لهم كلام. اتفق العلماء على أن ما أعد للصلاة فيه فهو يصح الاعتكاف فيه، ما أعد للصلاة، مثل الآن مسجدنا هذا الآن، هذا الآن الصالة، هذه الساحة أعدت للصلاة، أعدت للصلاة ما في خلاف، واللي في الخلف هذا أعد للصلاة ما في خلاف، هذا باتفاق اللي هو ما أعد للصلاة فيه. واختلفوا في سطح المسجد، لو واحد يحب البراد، يحب الهواء، هوى ربي مثل ما يقولون الشيبانة، فقال برا بحطك فوق السطح، عند جمهور ما يصح لأنه أيضا في دود المسجد. واختلفوا في منارة المسجد، وجمهور علماء قالوا يصح إن كان الباب داخل المسجد، هم لعل منارتهم أول أكبر، إحنا منارتنا الآن ما تشيل آدمي واحد، يمكن كانت أوسع، فقال إن كان الباب داخل المسجد يعني داخل المسجد فهو ما خرج من المسجد. واختلفوا في رحبة المسجد، رحبة المسجد قالوا الساحة اللي في المسجد لكن محاطة بسور المسجد. وأنا أظن أن الرحبة مقصود، ليس المقصود بها هذا، المقصود بالرحبة أظن والله أعلم مثل مساجدنا الأول، الحوش اللي وراء، تذكرون مساجدنا كان هذا اللي برا حوش مفتوح، لعل هذا. أما الرحبة أما الخارج السور وإن كانت وقف فليس هذه رحبة، وإن قيل بأنها رحبة فهذا ليس من المسجد، لأن هذا ليس خاصا في المسجد والناس تمر فيه وتخرج. فالمقصود فيه إيش؟ ما كان في حدود المسجد مما أعد للصلاة فيه. غرفة المسجد، إن كان هناك غرفة في المسجد الزاوية هل هي معدة للصلاة؟ إن كان لها باب خارجي يدخل منها ويخرج فهي ليست معدة للصلاة، وبالتالي لا يعتكف فيها. فإذا دخل الإنسان هذه الغرفة من الخارج لا يصلي تحت المسجد إلا إذا اتخذت للصلاة وصلي فيها، وهناك تفاصيل أكثر من ذلك لكن هذه يعني أغلبها. قال رحمه الله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. الآن نتكلم عن النذر. قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد يوما، ولم يحدد أي مسجد يجوز أن يعتكف فيه؟ أي مسجد. طيب لو قال مسجد اسم المسجد الراشد وعين، يجب إيش؟ أن يكون في هذا المسجد، لكن لم يعين في أي مسجد. هذه واحدة. إذا نذر في المسجد الحرام قال الله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، يلزمه أن يعتكف وين؟ في المسجد الحرام. إذا قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاز أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى وما هو أعلى منه، المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيش؟ الحرام. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد أنه رجل أن جاءه رجل يوم فتح مكة فقال إني نذرت إن فتح الله علي أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، صلي في المسجد الحرام، فقال أريد أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا، صلي ها هنا ثلاث مرات، قال شأنك إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لو صلى هنا أوفى إيش؟ بنذر، أن الصلاة هنا أكبر وأفضل، فلذلك جاز أن يعتكف في المسجد الذي هو أكثر منه أجرا، كمن اعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيش؟ الحرام. إحنا نسينا نقول شيء نلخصه فيكم وهو شروط الاعتكاف، يعني أشار المؤلف إشارة سريعة إلى شروط الاعتكاف، أريد أن نمر مرور سريع على الشروط. الشرط الأول هو الإسلام، فلا بد أن يكون المعتكف مسلما، لأن العبادة لا تقبل إلا من المسلم، الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذا لا بد أن يكون مسلما، وهذا باتفاق. اثنين، يكون عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من مجنون، لأن الاعتكاف كما سيأتي يجب فيه النية، والمجنون ليس له قصد ولا نية، وهذا باتفاق أيضا. الشرط الثالث التمييز، أن يكون الصبي مميزا. كم سن التمييز؟ عند جمهور العلماء 7 سنين قياسا على الصلاة، علموهم الصلاة على 7، والصحيح أن التمييز ليس له سن، وكما قال النووي رحمه الله ضابط التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. ضابط التمييز يعني نقول متى يكون الصبي مميز، قال النووي رحمه الله أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، لأن من الصبيان من يفهم الخطاب لكن ما يعرف يجاوب، وهذا قد يكون دون 7 ولا لا، في زمن الآيباد والآيفون يمكن بشهر الحين يفهم، ها؟ فممكن 5 سنين يكون مميز، 6 بل يمكن 4 يكون مميزا، فإذا لابد أن يكون مميزا. أما قبل التمييز فلا، العلماء في باب الفقه دائما يلحقون غير المميز بالمجنون، لماذا؟ لأنه لا يتصور منه قصد ولا نية، هذا الشرط التمييز، وهذا باتفاق. الشرط الرابع النية، وهذا أيضا متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي بقلبه الاعتكاف. الشرط الخامس إذن الزوج، وقد مر، لأن هذه السنة ولا يجوز وفيها خروج من البيت، فلا يجوز إلا بإذن الزوج تصريحا أو إقرارا، تصريحا أو إقرارا. الآن احنا ذكرنا أن المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها، طيب إذا كانت تعرف أن الزوج لا يمنع، هذا يعتبر إذن إيش؟ إذن إقرار، تعرف أن لا أصوم. طيب الشرط السادس في خلاف، وهو الصوم. الصوم يعني بعض الفقهاء قال لا يصح الاعتكاف بلا صوم، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى اعتكف؟ في رمضان، فاعتكف صائما، والصحيح خلافه أن هذا ليس بشرط، أنه يجوز أن يعتكف بلا صوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي عامة، ولم يذكر فيها الصوم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت وأن أعتكف قال أوفي بنذرك، ولم يقل له إيش صم، مع أن هذا موضع بيان. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه، وهو حديث صحيح في سنن البيهقي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل لما جاءه عائشة رضي الله عنها وحفصة وغيرها وقال البر تريدنا، ترك الاعتكاف وقضاه في شوال. ورواية مسلم ورواية البخاري قضاه في العشر الأول من شوال، وأول يوم ما هو من شوال؟ العيد. إذن قضاه إيش وهو مفطر، فدل على أن الصحيح أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون صائما. الشرط السابع أن يكون في مسجد، وقد مر لا بد أن يكون في مسجد، وهذا باتفاق. والشرط الثامن في خلاف، الطهارة من الحيض والنفاس. جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحيض والنفاس لأنهم يمنعون الحائض من دخول المسجد، وأقوى دليل لهم هو قوله صلى الله عليه وسلم أو الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف. ونقل جمع من العلماء الإجماع على ذلك، والصحيح أن ليس فيه إجماع، فإن محمد بن المسلم من المالكية والمزني من الشافعية، وقول عند الحنابلة بشرط الوضوء، وقول الظاهرية يقول يجوز المرأة أن تدخل المسجد، وهذا القول هو الصحيح، وخصوصا في هذا الزمن حيث تستفيد المرأة بحضور الدروس وحلقات العلم فلا يمنع منها. والغريب أن العلماء متفقون على جواز اعتكاف المستحاضة بالاتفاق، والمستحاضة وإن كانت طاهرة إلا أن دم الاستحاضة دم نجس مثل دم الحيض، لكن قالوا لأنها طاهر يجوز لها أن تعتكف ومنعوا الحاض، والله أعلم. إذن هذه ثمانية شروط ذكرها العلماء وغيرها أيضا، لكن هذه يعني أهمها. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ إذن هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لماذا اختلف العلماء في هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى اعتكف؟ في رمضان. فهل يجوز في غير رمضان؟ قال كثير من العلماء لا يجوز إلا في رمضان، والصحيح يجوز في غير رمضان، والدليل ما ذكرناه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكاف رمضان متى؟ في شوال، قضاه في شوال، فدل على أن يجوز أن يعتكف الإنسان في غير رمضان. بل جاء حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مقيما يعتكف في العشر الأواخر، كان إذا كان مقيما يعتكف في العشر الأواخر، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20، اعتكف من العام المقبل 20، ولم يحدد في رمضان، فدل على جوازه في غير رمضان. قال رحمه الله ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. هذا بيان ماذا يفعل المعتكف في المعتكف في المسجد. أولا يشتغل بالقرب، القرب جمع قربة، كل طاعة يتقرب بها المسلم لربه عز وجل خالصة لله يستحب له فعلها. فنقول للمعتكف: انشغل بالصلاة، صلاة الفريضة، سنة الرواتب، صلاة الضحى، سنة الوضوء، قيام الليل، هذا أفضل ما يشتغل فيه المعتكف. واشتغل بقراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن. العلماء يقولون لا يجوز أن يقرأ القرآن، يختم القرآن في أقل من 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، واستثنوا الأيام الفاضلة، كما قال ابن رجب في جمهور العلماء، استثنوا الأيام الفاضلة كرمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، يجوز لهم إيش؟ أن تقرأ في أقل من 3. ولذلك صح عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة بسند صحيح عنه، يعني كان يختم في اليوم 2 ختمة. فقال ابن رجب رحمه الله: هذا استثناء، وفعل السلف يؤيد ذلك، أنه في الأيام الفاضلة يجوز الازدياد، وإلا في الأيام العادية فلا يقرأ في أقل من 3، لأنه سيكون يعني لا يفقه قراءة السريعة. ينشغل بالذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، التهليل، يكثر من الذكر وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إحنا الآن نقول في غير المسجد، الآن في المجالس كذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يطبقه أكثر الناس، صح ولا لا؟ ولا العكس؟ العكس 100%. عندنا الآن الفضول، وحب الفضول شيء مو طبيعي. أعطيكم مثال بسيط جدا. أنت الآن تمشي خط السريع، تشوف زحمة، زحمة، تقول الآن هذه دعمة ولا كذا. تمشي تمشي تمشي تمشي وتشوف في الشارع الثاني دعمة، الناس واقفة وطالع. ما لاحظتوا هذا؟ شيء غريب. الخط السريع يمكن 10 كيلو 13 كيلو واقف وما في أي شيء. حب الفضول، ها شوف الدعمة، الناس أول ما يوصل عند الحادث يطالع، وإذا تسبب يعني شيء عجيب. فالناس عندهم حب الفضول شيء يعني غريب وعجيب. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا أخي ما لا يعنيك ليش تتدخل فيها؟ لا تتدخل فيها أبدا. ولذلك قيل: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. هذه 4 أمور مهمة في حياة الإنسان. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، هذا 1، وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. الزهد والتقوى وترك ما لا يعنيك والنية. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. لو فرضنا أن الإنسان في المعتكف يتكلم في ما لا يعنيه وإلى آخره، هذا لا ينبغي، لكن لا يبطل الاعتكاف. لكن لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بذلك. اليوم في كثير من المعتكفات، ما نقال أكثر وإن كان أكثر، شوفوا معتكفات أصبحت إيش؟ سوق عكاظ، يجلسون شباب وقيل وقال وسوالف، ويمكن غيبة ونميمة ما اعتكاف هذا. لابد أن نكون صريحين في ذلك. ولذلك اللي بيعتكف يدور لمسجد بعيد ما في أحد، هذا يعتكف صحيح. لكن هذا شو يقول؟ والله وناسة جمعة وأكل بلاش، حتى ما أجيب من أكل بيت، من أكل أنواع الأكل، شوف وسوالف وكذا. فماذا يفعل؟ يقرأ قرآن 10 دقائق، بعدين يقول يجوز الكلام المباح، ويروح يسولف 5 ساعات، بعدين يرجع نرجع للعبادة 5 دقائق، بعدين يقول يجوز، ويأخذ له 5 ساعات. 24 ساعة، 20 ساعة في النوم والقيل والقال، ويا الله 4 ساعات صلاة القرآن، هذا ليس اعتكاف، هذا ليس اعتكاف، هذه نزهة، هذه سياحة. الإنسان اللي بيحقق اعتكاف يحق على الوجه الصحيح. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب وتراجعونه ممتاز في زاد المعاد، يقول حقيقة الاعتكاف أن الإنسان ينقي هذا القلب ويقربه من الله عز وجل، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويجمع القلب على الله عز وجل. متى؟ إذا حبس نفسه عن الطاعة. هذه حقيقة الاعتكاف، القلب يعني لا يلمه إلا إيش؟ إلا الطاعة والقرب من الله عز وجل، ولا يسلم القلب إلا بأن يختلي الإنسان بربه. هذه حقيقة الاعتكاف، هدف الاعتكاف. فإذا تذهب الاعتكاف وقيل وقال وكذا، ما الفائدة؟ ومن الناس من يعتكف ويقسو قلبه، فيه ما عنده هدف، يعني يجلس في الاعتكاف وقيل وقال وغيبة ونميمة ونزاع، وين الاعتكاف؟ لكن أنت تذهب للاعتكاف تطهر قلبك من الأمراض، وتخلص قلبك لله عز وجل، وتقبل على الله، وتخلو مع ربك سبحانه وتعالى. فوجب أن تحقق الاعتكاف على وجهه الصحيح. وكم من الناس من تغيرت حياته 180 درجة بالاعتكاف، إذا حققه على الوجه الصحيح يخلو مع الله سبحانه وتعالى ويئنس به عز وجل. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لا يجوز الخروج من المسجد وإلا بطل الاعتكاف، إلا إذا لما لا بد منه، مثل: 1 قضاء الحاجة، 2 الوضوء أو الغسل، 3 الأكل أو الشرب، بشرط أن لا يكون هناك من يجلب لك الطعام، إذا كان هناك من يجلب الطعام ما يجوز الخروج، 4 صلاة الجمعة إذا كان المسجد غير جامع، 5 للتداوي مريضة فيذهب للطبيب ثم يرجع، 6 نسيانا، واحد غفل نسى طلع برا وقال أنت معتكف، قال بسم الله الرحمن الرحيم ورجع، هذا أيضا يجوز، 7 قال العلماء لأداء الشهادة الواجبة، فلو أن إنسان وجبت عليه الشهادة وقال لابد أن تخرج يخرج ويرجع، لأن هذا يعتبر من حاجة. 8 ذكر بعض الفقهاء لو حصل شيء في المسجد، انهدم المسجد قال ما يجوز اعتكاف، ما يجوز أطلع، طاح المسجد على رأسك قال ما يجوز أطلع، لا إذن يخرج. هذه 8. واختلفوا في عيادة المرضى، والصحيح أنه لا يجوز عيادة المرضى، أقصد لا يجوز، أقصد يعني أنه لا يصح الاعتكاف، فلو خرج يزور له أجر، لكن انقطع إيش؟ انقطع الاعتكاف. فهذه تقريبا أهم ما يقال في ما لا يبطل الاعتكاف. قال: إلا لما لا بد منه إلا أن يشترط. وهذا قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه، أن يخرج إلا لما لا بد منه، وهذا باتفاق كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله. هل يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم؟ نعم، وطبيعي يأكل ويشرب وينام، لكن شوف اليوم بعض المعتكفين ماذا يفعل؟ يصلي التراويح وينام عشان يحضر نفسه إيش؟ القيام الليل، ثم بعد قيام الليل ينام إلى السحور، بعدين يصلي الفجر وينام إلى الظهر، بعدين يصلي الظهر وينام إلى العصر، بعدين يصلي العصر وقال قعدوني على الفطور، وبين المغرب والعشاء جزاه الله خير ما ينام، بعدين يقول أنت اعتكفت؟ قال أنا اعتكفت الحمد لله. إذا روح الفندق أجرك فندق ونام أحسن. فحقيقة الاعتكاف يا جماعة مهمة جدا، يعني لازم الإنسان يدوس على نفسه ورايح يطهر قلبه ورايح يقترب من الله سبحانه وتعالى، فيشغل وقته كله بالنوم. على كل حال النوم مباح، الأكل مباح، الشرب مباح، الكلام أيضا مباح. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه إلا أن يشترط. هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز للمعتكف أن يشترط فيقول مثلا أنا يعني أعتكف وأشترط أني أخرج لعيادة المرضى واتباع الجنازة وزيارة المذوى وإلى آخره، قال بعض العلماء بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، وقال البعض ينبغي أن لا يشترط. طبعا هم يقيسون على الحج. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط معروف، ذكرناه في الحج، أن تقول لبيك اللهم مثلا الحجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فائدة الاشتراط ما هو؟ لو حصل له طارئ فإنه يحل بلا شيء، يحل بلا ذبح وبلا جائز. فقالوا قياسا على اشتراط هنا اشتراط، وهذا قياس ضعيف، فلا يقاس الصوم على الحج، ولا يقاس على أمر مختلف فيه أصلا، ومختلف فيه يجوز الاشتراط أصلا هناك أو لا يشترط. ففي القلب في شيء والله أعلم، لكن كثير من العلماء ذكر أنه إذا اشترط فإنه له ذلك. قال ولا يباشر امرأة، هذا من مبطلات الاعتكاف، إن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا باشر امرأة بطل الاعتكاف، وهذا باتفاق بإجماع العلماء. ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. ويتكلم الآن عن شخص خرج لحاجة، نفرض ذهب إلى البيت يأخذ الطعام، في الطريق شاف له واحد قال ها شلون الوالد عشان طيب، قال طيب مش، ولم يعرج إليه، ما راح ودخل البيت، فهذا يعتبر أيضا من الحاجة. فلو قال وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه، يعني لم يدخل إلى بيته، فإنه يجوز. قول المؤلف رحمه الله ولا يباشر امرأة إشارة إلى المبطلات. فما هي المبطلات؟ باتفاق الجماع مباشرة هذا يبطل الاعتكاف للآية والإجماع. الثاني الخروج بلا عذر، يعني لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا يخرج إلا لما لا بد منه. الثالث كما ذكر الفقهاء الردة عياذا بالله، لأن يعني الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذه مبطلات متفق عليها. بقي بعض المسائل المهمة نذكرها، وهي ما هو أقل الاعتكاف وأكثره. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يجوز الاعتكاف ولو لحظة واحدة، وهم جمهور علماء قالوا لأن الأدلة عامة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر ونوى الاعتكاف إلى المغرب أو بين المغرب والعشاء، قال العموم أدلة. وبعضهم قال أقل الاعتكاف في يوم واحد، يوم وليلة، يعني يوم وليلة. وبعضهم قال لأن هذا لأن أقل ما يقال أنه أن الإنسان اعتكف يوما، أقل أن يقال يوما، يوما وليلة. وبعضهم قال ليلة واحدة، لأن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما. فاللي أخذوا اليوم قالوا يوم فقط نهار، واللي أخذوا ليل قالوا ليل، واللي أخذوا العموم قالوا يقصد إيش يوم، يقصد يوما وليلة، فقالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة. ومنهم من قال أقل الاعتكاف 10 أيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10، وأقرب هذه الأقوال أن يقال بأن أقل الاعتكاف يوما وليلة حتى يصدق على الإنسان أنه اعتكف يوم في سبيل الله، واستئناسا بأثر عمر رضي الله عنه. أما أكثره فلا حد له باتفاق العلماء، أكثره يعني 10، 20، 30 إلى آخره، فهذا أيضا لا خلاف في جوازه. نقل ذلك ابن المنذر، الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. كذلك من المسائل متى يدخل المعتكف الاعتكاف ومتى يخرج منه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك حديثان عنه. الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفه، الحديث الصحيحين إذا صلى الصبح دخل معتكفه. أي صبح؟ عشر الأواخر. أي صبح؟ 21 الصبح 21، هذا ظاهر الحديث. وجاء في حديث آخر أو نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر. ومتى تبدأ ليالي العشر الأواخر؟ غروب شمس العشرين، يعني ليلة 21. وهذا والله أعلم أقرب، أن العشر تبدأ متى؟ ليلة 21، يعني يوم 20 المغرب يوم 20. وقال العلماء أما حديث الصحيحين وهو دخل معتكفه لا يعني أنه ابتدأ، إنما النبي صلى الله عليه وسلم انقطع للعبادة وذهب لانقطاع العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خباء، وهذا فيه جواز اتخاذ مكان معين في المعتكف، أن الإنسان يجلس في مكان يحدد له مكان قد وضع له النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخيمة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للانقطاع للعبادة، صلى الفجر ثم ذهب. فالأقرب والله أعلم أن العشر تبدأ من غروب شمس ليلة 21، ليلة 21، لأن العشر الأواخر تبدأ من هذا الوقت. متى يخرج؟ قال العلماء، قال جمهور العلماء يخرج للعيد، يخرج للعيد يعني يجلس إلى صلاة العيد، يصلي العيد ثم يخرج. وقال بعضهم بل يخرج إذا انتهى رمضان. متى انتهى رمضان؟ غروب شمس آخر ليلة، وهذا لعله يكون أقرب، لأن رمضان ينتهي، العشر الأواخر تنتهي بغروب شمس آخر ليلة من رمضان، فيخرج حتى يستعد للصلاة ولزكاة الفطر إذا لم يؤدي زكاة الفطر وغيرها من الأمور. هذه تقريبا أهم الأمور التي في باب الاعتكاف، وهو آخر المقرر. وبهذا نكون انتهينا من أبواب العبادات، لأن الحج انتهينا منه، شرحناه وانتهينا من أبواب العبادات. والسنة القادمة إن حيانا الله عز وجل سنبدأ بالمعاملات والبيوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. امرأة استأذنت من زوجها أن تصوم الاثنين والخميس، قالت أنا أحب أصوم الاثنين والخميس، فأذن لها وهو يراها كل اثنين والخميس تصوم، لا يشترط كل اثنين تستأذن كل أربعة تستأذن. كذلك امرأة استأذنت من زوجها أول مرة قالت أنا أريد أن أصوم ثلاث أيام البيض، ثلاث أيام البيض، وأذن لها، لا يشترط كل شهر تقول أنا بصوم، واضح؟ فهذا يكون تفاهم بين الزوجين. نحن ذكرنا هذا باب الزكاة، أن زكاة الأجرة اختلف فيها العلماء. ابن تيمية رحمه الله يرى أن الزكاة تجب عند دفع الأجرة قياسا على الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، فباستلام الأجرة يزكي. والصحيح والله أعلم أن الأجرة ليس فيها زكاة إلا إذا حازها صاحبها وحال وبلغت نصابا وحال عليها الحول. إذا كان يستلم الأجرة ويصرفها فليس فيه زكاة، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.